تمام النعيم الله يا محمد. الله الله Thank you. Thank you. Oh. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أشرت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله الله يزيدك كمان وكمان يا ابو محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. يا الله سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الله الله وما قدر الله حق قدره ولو كجميل عن قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات الله الله الله الله الله يزيدك كمان وكمان يا ابو محمد. الله الله الله اكبر. الله الله يا قران. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا Come on.

الله أكبر. الله يكرمنا. الله الله الله يزيد الثمان وثمان يا محمد. الله الله الله الله يا قرآن دواك يا دواك النبي. وفرق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الأمر. Thank you. الله يسرنا. الله الله الله الله يا سلام يا فرحان دواهي الله على سلام كل الوعش الله الله أكبر نعم وإن الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Oh, الله الله الله الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله العظيم ما فيه غير المتقين نعم ما فيش غيره نعم الله الله حتى إذا جاء وفتحت الله الله يا قرآن يا دواء اللهم يا مولانا. نعم الله الله مين الله الله وسوى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد الذين جاء محمد الله. نعم الله. نعم يا عم الله. نعم الله. وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ذكر يا مولانا ذكر. نعم الله الله يجيبك من يمين. اي نعم الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه الله الله الله الله الله الله